بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا المنتقى من كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله تعالى، سائلين الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يرزقنا أجمعين تعظيم هذه الصلاة وحسن إقامتها، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة: وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلوات الله عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه فائدة عظيمة جدا، أن مواقيت الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كانت مواقيتا للصلوات في شرائع الأنبياء قبلنا لدى جميع النبيين. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن هذه الأوقات اصطفاها الله تبارك وتعالى واختارها ليتوقف كل الناس عن جميع الأعمال وجميع المصالح في جميع الأمم في جميع القرون، يتوقفون لهذه الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، تتكرر تكررا مفروضا مكتوبا على العبد خمس مرات في اليوم والليلة. وهذا يدل على عظيم مكانة هذه الأوقات، ويدل على عظيم أهمية العناية بالصلاة في أوقاتها، لأن هذه أوقات الصلوات كما سيأتي معنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت لها وقت تصلى فيه، لا تقدم عن وقتها ولا تؤخر إلى ما بعد خروج الوقت، لا تصلى قبل الوقت ولا تصلى بعد خروجه. فهذه أوقات الصلوات ليست في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أيضا في شرائع الأنبياء من قبله، وهذا يدل على شرف هذه الأوقات وعظم شأنها، وأن من فوت الوقت خسر خسرانا عظيما ولو في يوم واحد، الخسارة عظيمة جدا. ومن يدرك عظمة الصلاة وعظم شأنها يدرك الخسارة التي ينالها لو فوت الصلاة عن وقتها أو أخر الصلاة عن وقتها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين. عند البيت أي الكعبة مرتين، أي مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت. مرتين أي أمه الظهر مرة في أول وقتها ومرة في آخر وقتها، والعصر وهكذا مرتين، أي مرة في أول وقت ومرة في آخر الوقت. وكانت هذه الإمامة من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام على إثر نزول النبي صلى الله عليه وسلم بفريضة الصلاة بعد الإسراء والمعراج مباشرة. فلما نزل صلوات الله وسلامه عليه بهذه الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة، أمه جبريل مرتين، مرة في اليوم الأول ومرة في اليوم الذي يليه، مرة في أول وقت ومرة في آخر الوقت. ثم بين ذلك، قال صلى بالظهر، أي هذا كله في المرة الأولى، حين مالت الشمس قدر الشراك، والمراد بالشراك أحد سيور النعل، والمراد بذلك ميل الشمس ميلا يسيرا جدا عن كبد السماء، بحيث يكون لها إلى جهة المشرق ظل يسير جدا. فمتى وجد الظل ولو كان يسيرا قليلا فإنه يكون بذلك دخل وقت الظهر، حين مالت الشمس قدر الشراك. المقصود بقدر الشراك أي بأقل ما يكون نسبة من الظل، إن وجد شيء من الظل إلى جهة المشرق فإنه يكون دخل وقت الظهر، إذ إن دخول الوقت يكون بالزوال، والزوال المقصود به أدنى شيء يكون من زوال الشمس عن كبد السماء، بحيث يكون ولو وجد ظلا يسيرا قدر الشراك كما جاء في الحديث فإنه بذلك يكون دخل وقت الظهر. وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله. إذا كان ظل كل شيء مثله، مثلا لو كان الإنسان واقفا، فإذا كان الظل الذي أمامه من جهة المشرق سيكون يكون مثل الإنسان، يعني طول قامة الإنسان، فإذا كان ظل الشيء مثله حينئذ يكون دخل وقت العصر، وهو أيضا وقت انتهاء الظهر كما سيأتي. ينتهي الظهر بكون ظل الشيء مثله ويبدأ حينئذ وقت صلاة العصر. وصلى المغرب حين أفطر الصائم، حين أفطر الصائم، وإفطار الصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإن وقت المغرب يكون قد وجب. وصلى العشاء حين غاب الشفق، والمراد بالشفق الحمرة التي تكون في السماء على إثر الغروب، تبقى هذه الحمرة زمانا ليس بالطويل ثم تغيب، فإذا غابت الحمرة يكون بغيابها دخول وقت العشاء. قال وصلى العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، والطعام والشراب يحرم على الصائم حين طلوع الفجر الصادق. إذا طلع الفجر الصادق فإنه حينئذ يحرم الطعام على الصائم، ويكون قد دخل وقت صلاة الفجر، ويشرع حينئذ الأذان والنداء إعلاما بدخول وقتها. قال: وصلى بي الغد، أي اليوم الثاني مباشرة، الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، حين كان ظل كل شيء مثله، وهذا آخر وقت الظهر. وقت الظهر يبدأ من الزوال، زوال الشمس شيئا يسيرا كما تقدم، إلى أن يكون ظل الشيء مثله. ولا يعني ذلك أن ثمة تداخل بين الوقتين العصر والظهر، وإنما الظهر ينتهي بكون ظل الشيء مثله، ينتهي وقت الظهر بذلك، فإذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ بعد ذلك وقت العصر، وبدأ بعد ذلك وقت العصر. فكون ظل الشيء مثله هو نهاية لوقت الظهر وبداية لوقت العصر، بمعنى أنه ينتهي هذا ويبدأ هذا، لأن الوقت للصلاتين متداخلا. وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني الظل صار مضاعفا، فإذا كان ظل الإنسان أو الشيء مضاعفا مثليه فإن ذلك آخر وقت العصر. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، حين أفطر الصائم، وهو الوقت الأول الذي مر معنا. وقد دلت الأحاديث الأخرى عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المغرب له لوقته أول وله أيضا آخر مثل غيره من الصلوات، وآخر وقت المغرب هو بداية وقت العشاء مغيب الشفق، فتبقى صلاة المغرب ممتد وقتها إلى ما قبل مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق الأحمر يكون خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال: وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل. وأيضا دلت أحاديث أخرى على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، وقد صحت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وصلى بي الغداة بعدما أسفر، وصلى بي الغداة بعدما أسفر، أي ظهر الضوء، أسفر أي ظهر الضوء، تميزت الأشياء، ذهبت العتمة، فحينئذ صلى أو ذهب الغلس، حينئذ صلى الفجر، وهذا آخر وقتها. وهذه الأوقات التي مرت معنا كلها تعد أوقاتا اختيارية، ليست أوقاتا اضطرارية، وإنما الوقت الاضطراري في بعض الصلوات يكون بعد هذه الأوقات، وأما ما بين هذين الوقتين كل وقت اختيار للصلاة، صلاة المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء. ثم التفت أي جبريل إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا هو الشاهد، هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا هو الشاهد من الحديث، أن هذا أن هذه الأوقات الخمسة مواقيت صلوات لدى جميع النبيين في جميع الشرائع السابقة، مما يدل على عظم هذه الأوقات ورفعة شأنها، وأن الواجب على كل مسلم أن يتوقف عن كل عمل وكل مصلحة من مصالحه، إن كان نوما أو كان عملا أو كان تجارة أو كان مصلحة مصالح، كل عمل يتوقف عنه ويذهب إلى بيت الله ليؤدي الصلاة في وقتها. فإن لم يفعل فإنه يكون خارجا عن سنن الأنبياء، سنن الصالحين من عباد الله، منحرفا عن جادة الحق والهدى والصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى أو قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ثم وكدها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أبو رجاء قال: سمعت الحسن يقول في هذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: كتابا واجبا. قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا مؤقتا. موقوتا كتابا موقوتا أي مفروضا مؤقتا، كتابا أي مفروضا، فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد وأوجبها عليهم، مثل قوله: كتب عليكم الصيام، أي أوجب وفرض عليكم الصيام. فكتابا أي أمرا افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد. موقوتا أي لها وقت تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. فدلت هذه الآية على أمرين: الأمر الأول فرضية الصلاة أنها مفروضة على العباد في قول كتابا، وأن لها وقت لا تؤدى إلا فيه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: موقوتا. وهي هذه الأوقات الخمسة التي تقدم معنا أنها أوقات وصلوات لدى جميع النبيين في جميع الشرائع. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ثم توعد بالعذاب من أضاعها أو سهى عنها فصلاها في غير وقتها أو راء بها، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما ذكر الله جل وعلا حال الأنبياء، قد تقدم نقل المصنف لذلك، وقال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر حال هؤلاء أعقب ذلك بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، قال أبو عبد الله، أي سهى عنها فصلاها في غير وقتها أو رايا بها من المراءة، فهذا كله من إضاعة الصلاة. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن إضاعة الصلاة يتناول إضاعتها بتأخيرها عن وقتها، ويتناول إضاعتها بتفويت شيء من شروطها أو أركانها أو خرم شيء من ذلك أو عدم العناية به، فهذا كله من باب الإضاعة للصلاة الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب والنكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله في هذه الآية: فسوف يلقون غيا، قال: نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: أضاعوها عن مواقيتها. توعد الله جل وعلا الذين أضاعوا الصلاة إضاعة مواقيتها توعدهم بغي وهو واد في جهنم، كما تقدم في الخبر نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، توعدهم بهذا العذاب الشديد والنكال الأليم لإضاعتهم للصلاة بإضاعة مواقيتها. وقوله أضاع الصلاة واتبع الشهوات فيه تنبيه إلى أن سبب إضاعة هؤلاء للصلوات هو اتباعهم للشهوات وانشغالهم بها، فبسبب هذا الإكباب والإقبال على شهوات النفس ضاعت هذه الصلاة المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد. وإذا فتشت في كل مضيع لصلاته تجد أن ضياع هذه الصلاة موجبه اتباعه وانشغاله بشهوة نفسه، إما شهوة النوم أو غير ذلك من الشهوات التي تلهي الإنسان وتشغله عن هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت. قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. إضاعة أو السهو عن الصلاة في قوله عن صلاتهم ساهون يراد به أنهم مضيعون لها، مضيعون لها، تاركون لوقتها، مخلون بأركانها وواجباتها. فهذا كله يتناوله قول الله عز وجل عن صلاتهم ساهون. وهذا الأثر الذي ساقه يبين حرص السلف رحمهم الله تعالى على العناية بهذه الصلاة والبعد عن كل مخالفة تتعلق بها. فهذا أحد الصغار من السلف رحمهم الله تعالى يسأل والده: يا أبتي، أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يحدث نفسه؟ وتنبه إلى أن السائل صغير سن وقت سؤاله يسأل والده، قال: أينا لا يحدث نفسه، يعني ما منا إلا ولا بد أن يقع في نفسه شيء من الحديث، حديث النفس وقت الصلاة. فهل هذا داخل في الوعيد؟ يسأل والده: هل هذا داخل في الوعيد عن صلاتهم ساهون؟ فقال: إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت، ولكنه إضاعة الوقت. فالسهو عن الصلاة الذي يترتب عليه هذا الوعيد هو إضاعة الوقت أو الترك أو الإخلال بالأركان أو الشروط. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وحكي عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. هذه الآية الكريمة: ما سلككم في سقر، أي النار، ما الذي أدخلكم النار، ما الذي أوجب دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال المصنف: فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة هي أعظم أعمال الدين، والآية تدل على أن الصلاة أول ما يحاسب عليه يوم القيامة. وهؤلاء لما أدخلوا النار وسئلوا عن سبب الدخول لم يذكروا شيئا من الأعمال عدبوا عليها قبل تركهم الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال: سمعت عطاء يقول: هي المكتوبة. هذه الآية فيها التحذير، تحذير العباد من أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. وذكر الله يتناول ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل، ويتناول تناولا أوليا إقامة الصلاة في أوقاتها، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة إنما أقيمت من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عطاء: هي المكتوبة، مع أن الصلاة النافلة من الإقامة لذكر الله، لكن الصلاة المكتوبة هي أعظم ما يكون من الإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ألهت الأموال والأولاد الشخص عن هذه الصلاة المكتوبة التي هي من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، فلا أن تشغله عن ما دون ذلك من ذكر الله عز وجل من باب أولى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر: فلا صدق ولا صلى، ولم يضم إلى التصديق شيئا غير الصلاة، ولكن كذب وتولى. فالكذب ضد التصديق، والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض. ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ويقال: إنها نزلت في أبي جهل. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، قال: لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر، وهي مشية عدو الله أبي جهل. ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ثيابه فقال: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذه الآية الكريمة فيها أن الإيمان يجمع أمرين: تصديق الخبر وامتثال الأمر، هذا هو الإيمان. أن الإيمان تصديق الخبر وعدم تكذيبه، وامتثال الأمر وعدم التولي عنه، هذا هو الإيمان. وكما أن الإيمان يزول بتكذيب الخبر، فإنه كذلك يزول بالتولي عن الأمر. الإيمان كما أنه يزول بتكذيب الخبر، فإنه كذلك يزول بالتولي عن امتثال الأمر. قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فمن لم يصدق فهو مكذب، فمن لم يصدق فهو مكذب، ومن لم يصل يؤدي هذه الفريضة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وجاءت النصوص الكثيرة معظمة لها، معلية لشأنها، مبينة وجوبها وفرضيتها، من لم يؤدي هذه الصلاة وتركها فهو متولي. وكما أن المكذب كافر، فكذلك المتولي كافر. ولهذا سيأتي نصوص مصرحة بكفر تارك الصلاة، وذكر جملة منها المصنف فيما سيأتي، والآية دليل على ذلك، لأن الكفر كما أنه يكون بتكذيب الخبر فإنه يكون كذلك بالتولي عن امتثال الأمر. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. توعدهم في هذه الآية على ترك الركوع، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، والمراد بالركوع الصلاة أي لا يصلون، فذكر الصلاة بعمل من أعمالها، يقال ركعت ركعتين أو سجدت سجدتين، المراد به الصلاة نفسها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد هذه الآية: وإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. وجه دلالتها على تعظيم الصلاة أن الله عز وجل نفى الإيمان، نفى الإيمان عن من إذا ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى أعرض ولما يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك الصلاة، وأعظم ذلك الصلاة، يعني أعظم ما يذكر به العبد هو هذه الصلاة. فدل ذلك على أن من سمع النداء ينادى للصلوات ثم يتولى فلا يصلي ولا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ليس داخلا فيمن يؤمن بآيات الله، ليس داخلا فيمن يؤمن بآيات الله، لأن الله قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. ومن ذلكم التذكير بدخول الوقت بالنداء للصلاة بهذه الألفاظ العظيمة، ألفاظ الأذان التي يشرع للمسلم أن يحسن في استماعها حتى تكون معونة له على أداء هذه الصلاة على أكمل وأتم حال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركها ووكده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها، ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة، فقال: ليس بين العبد وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة، فأخبر أنها نظام للتوحيد، وأكفر بتركها كما أكفر بترك التوحيد، ثم أخرج من الإيمان من عاهد من جميع العباد على الإيمان، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها، فإنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها، ثم ما غلظ في تركها وجوب النار وإجاب المغفرة والرحمة لمن قام بها. أورد رحمه الله حديثين عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في إكفار تارك الصلاة. الحديث الأول قوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ليس بين العبد وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة. والحديث الثاني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكفر المذكور في الحديثين هو الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والعلماء كما ذكر رحمه الله تعالى مجمعون على الرواية بإكفار من تركها، مجمعون على الرواية على إكفار من تركها، أي رواية هذه الأحاديث المصرحة بإكفار من ترك الصلاة، إضافة إلى ما جاء من نصوص، يقول رحمه الله: إضافة إلى ما جاء من نصوص عظيمة جدا في الإغلاظ على من ترك الصلاة بإجاب النار له وإجاب المغفرة والرحمة لمن قام بها. فهذه النصوص كلها وما كان مثيلا لها دليل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، وأن تركها كفر بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكرت الصلاة عنده، قال: من حافظ عليها. والمحافظة على الصلاة تتناول المحافظة على أوقاتها، على شروطها، أركانها، واجباتها، الخشوع فيها والعناية بها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. هذه ثلاث ثمرات. كانت له نورا، فيه أن الصلاة ضياء ونور للمصلي، ولهذا شرع في الخروج إلى الصلاة ولا سيما صلاة الفجر أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا، اللهم اجعل في بصري نورا، إلى آخر الدعاء المأثورها في صحيح مسلم عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة نور، الصلاة نور أي نور لصاحبها، وبرهان أي على إيمانه وصدق إيمانه وحسن صلته بالله تبارك وتعالى، ونجاة أي من عذاب الله والنار يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف. وفي بعض الروايات أمية بن خلف أو أبي بن خلف. فهؤلاء الأربعة هم أعمدة الكفر، أعمدة الكفر، قارون وهامان و نعم قارون وهامان وفرعون مصرح به في بعض الروايات، وأبي بن خلف. هؤلاء الأربعة هم أعمدة الكفر، ومنهم من كان أشغله بالكفر رئاسته، ومنهم من أشغله وزارته، ومنهم من أشغله تجارته، ومنهم من أشغله مكانته. تنوعت هذه الشخصيات التي هي أعمدة للكفر، ومن جاء بعدهم لا يخلو في أن يكون المشغل له عن الصلاة إما رئاسة أو وزارة أو تجارة أو نحو ذلك من الأمور. فمن كانت هذه حاله أشغل أو شغلته هذه الأشياء عن الصلاة ألحق بهؤلاء وحشر مع هؤلاء يوم القيامة. فمن كان مضيعا للصلاة غير محافظا عليها فإنه يوم القيامة يحشر جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل شاء أم أبى. ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة يحشر إلى جنب فرعون أو هامان أو قارون أو غير هؤلاء من صناديد الكفر وأئمة الباطل؟ ومن كان مضيعا للصلاة فقد رضي لنفسه ذلك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فلم يبدأ بعد الإيمان بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة. قال: فحدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو سعيد أنه سمع الحسن يقول في قول الله تعالى: ويقيمون الصلاة، قال: يقيمون الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها في مواقيتها. هذه الآية الكريمة فيها ما ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا لما أثنى على المتقين بالإيمان بالغيب، والمراد بالإيمان بالغيب أي إيمانهم بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فلم يذكر بعد الإيمان من الأعمال، لم يبدأ بشيء من الأعمال بعد الإيمان إلا الصلاة، مما يدل على عظيم مكانة الصلاة من الإيمان، وأنها أرفع أعمال الدين وأعلاها شأنا. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ومدح الله عباده المؤمنين فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيها، ثم أعاد ذكرها في آخر القصة إعظاما لقدرها في القربة إليه ولما أعد للقائمين بها المحافظين عليها من جزيل الثواب ونعيم المآب، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولم نجد الله عز وجل مدح أحدا من المؤمنين بمواظبة على شيء من الأعمال مدح من واظب على الصلوات، مدح من واظب على الصلوات في أوقاتها. ألا تراه كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر الأعمال فقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم لم يبرئ أحدا من هذين الخلقين من هذين الخلقين المذمومين من جميع الناس قبل المصلين، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم أعاد ذكرهم في آخر الآية بذكر آخر فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ذكر رحمه الله تعالى هذين الموضعين من كتاب الله عز وجل، الأول في أوائل سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، والثاني في أثناء سورة سأل. وفي كل من هذين الموضعين تعظيم للصلاة وبيان لعظيم قدرها ورفيع مكانتها، لأن أعمال المؤمنين ذكرت في هذين الموضعين، وفي كل من هذين الموضعين صدرت بالصلاة وختمت بالصلاة. في كلا هذين الموضعين صدرت أعمال أهل الإيمان بالصلاة وأيضا ختمت بالصلاة، مما يدل على تميز الصلاة وعظيم مكانتها في دين الله تبارك وتعالى. ونبه هنا المصنف على فائدة ثمينة جدا، وهي قوله رحمه الله: لم نجد الله عز وجل مدح أحدا من المؤمنين بمواظبته على شيء من الأعمال مدح من واظب على الصلوات في أوقاتها، مدح من واظب على الصلوات في أوقاتها. ألا تراه كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر الأعمال، أي في هذا الموضع، وأيضا مختتمة من بين سائر الأعمال في هذا الموضع. ثم أورد قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذان خلقان مذمومان، الجزع والمنع الذي هو البخل. قال: ولم يبرئ من أحد من هذين الخلقين المذمومين من جميع الناس قبل المصلين، ولهذا قال: إلا المصلين. وهذا يستفاد منه فائدة أن المحافظة على الصلوات ولا سيما الخمس معونة للعبد على الوقاية من شح النفس، ومعونة للعبد على السلامة من الجزع إذا مسه مصيبة أو ضراء. ولهذا فإن الصلاة مفزع للعبد في ضرائه وسرائه وشدته ورخائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. في كل ذلك يبدأ بمدح الصلاة قبل سائر الأعمال تبعها ما تبعها من سائر الطاعات، فكرر الثناء عليهم ومدحهم بالمحافظة عليها ليدوموا عليها، كل ذلك تأكيدا لها وتعظيما لشأنها. يقول أن مما يبين مكانة الصلاة وعظيم منزلتها في دين الله تبارك وتعالى أن الله يبدأ في المدح بالأعمال الصالحة والقيام بها بالصلاة، وهذا أمر متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمصنف رحمه الله ساق نماذج من النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى دالة على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عن المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال: قيل لابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال عبد الله: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها. فقال: تركها الكفر. نعم. قال: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال أخبرني خليد عن الحسن في قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال: على المواقيت. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن أبي حبيب قال: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه سئل عن قول الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هو الرجل القائم لا يلتفت يمينا ولا شمالا. هذه بعض الآثار نقلها رحمه الله تعالى عن السلف تفسيرا لما تقدم من قول الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون، قولها: الذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي الأثر الأول عن حسن بن سعد والقاسم قال: قيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، بمناسبة هذا الملحظ الذي لاحظه هؤلاء في هذا الأثر، ليت واحدا من الإخوة يتتبع كم ذكرت الصلاة في القرآن. قال: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن. فكم ذكرت الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى ليقيد في هذا الموضع؟ ثم كان سؤالهم عن معنى قولها: الذين هم عن صلاة على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال لما سأله عن ذلك: هو على المواقيت، يحافظون ودائمون أي على المحافظة على مواقيت الصلاة وأدائها في أوقاتها. فسر الآية بذلك. قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها. ما كنا نرى يعني ما كنا نفهم من الآية إلا على تركها، يحافظون عليها أي لا يتركونها، هذا الذي كنا نفهم من الآية. فقال: تركها الكفر. قال: تركها الكفر. لكن المراد بقوله يحافظون أي يحافظون على الصلاة في أوقاتها، لا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يأتي بها في وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: ثم لم يخص الله تعالى عملا من أعمال الدين فجعله يكفر به الخطايا ويطهر به المذنبين كما خص الصلاة بذلك، فقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فجاءت الأخبار أنها نزلت في الصلوات الخمس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في بيان عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي أحسن الحسنات وأحسن الأعمال، والحسنات تذهب السيئات، لكن أحسن الحسنات وأعظمها وأجلها شأنا في إذهاب السيئات هذه الصلوات. ولهذا قال جاءت الأخبار أنها نزلت في الصلوات الخمس، نزلت في الصلوات الخمس، والآية عامة، الآية عامة في الحسنات، لكن أعظم الحسنات التي تذهب السيئات الصلوات الخمس التي افترضها الله على العباد. ولهذا فإن الصلوات الخمس مكفرات مثل ما جاء في الحديث، الصلاة مثل ما جاء في الحديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فالصلوات مكفرات، الصلوات مكفرات للذنوب، وهي أعظم ما يكون به تكفير الذنوب، لأنه ما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترضه سبحانه وتعالى على عباده، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود فيه دلالة على عظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فخص الصلاة بالذكر لأنها أعظم ما يكون تكفيرا للسيئات. ونظير هذا ما جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات تمحو السيئات، وأعظم الحسنات محوا للسيئات حسنة الصلاة، ولا سيما الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث فيه دليل لقاعدة معتبرة عند أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ماذا تقولون ذاك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصدق. لا يبقي أحسن الله عليكم. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو قيل لا يبقى تكون شيء، لا يبقى من درنه شيء. أحسن الله عليكم. نعم. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهذا دليل آخر على عظم شأن الصلاة في محو الخطايا وتكفير الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما لبيان عظم فائدة الصلاة في تكفير الذنوب، وأن مثل الصلوات الخمس مثل نهر بباب الإنسان قريبا من بيته كل يوم يغتسل منه خمس مرات. تصوروا هذا المثل حتى ندرك من خلاله مكانة الصلاة في تكفير الذنوب وغسل الخطايا. لو كان عند بيت الإنسان قريبا من بابه نهر جاري ماؤه حلو وعذب وجميل، وكل يوم يغمس نفسه خمس مرات في أوقات متفاوتة في هذا النهر ويدلك جسمه بمائه، يفعل ذلك في اليوم خمس مرات، هل يبقى على جسم رجل بهذه الصفة درن ووسخ وقدر، أم أنه دائما كل ما تلقاه تجد جسمه أحسن ما يكون نظافة؟ لو كان الإنسان في اليوم الواحد يغسل بدنه لا يبقى على درن، لا يبقى على بدنه من درنه، الدرن هو الوسخ، لا يبقى من درنه أي وسخه شيئا. فكيف لو أن الإنسان خمس مرات في نهر يغمس نفسه ويغسل بدنه، هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة رضي الله عنه: لا يبقى من درنه شيء، كل الدرن يذهب. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها بهن الخطايا. فهذا مما يبين عظيم مكانة الصلاة وأنها تغسل خطايا العبد التي وقعت منه ما بين صلاة وأخرى تغسلها هذه الصلوات. والمراد بالخطايا أي ما دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة كما في الحديث الذي أشرت إليه ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن فوائد هذا الحديث أن من فائدة التمثيل ضرب الأمثال جعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فإذا أردت أن تعرف مكانة الصلاة في تكفير الذنوب تصور هذه الأمر المحسوس، لو أن شخص عند بيته نهر وكل يوم يغمس نفسه في هذا النهر ويدلك بدنه كيف أنه لا يبقى من درنه شيء، فكذلك الشأن في أثر الصلوات الخمس على العبد في تكفير الذنوب والخطايا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: كان لي أخ يقال له أبو عزرة، فكان يذكر سلمان فكان يرى من حرصي على لقيه، فقال لي يوما: هل لك في صديقك سلمان قد قدم القادسية؟ قلت: نعم. فركبنا إليه فدخلنا عليه فقال: إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب به القتل أو ما اجتنب به القتل. ثم قال: يصبح الناس فيصلون صلاة الفجر ثم يشترحون ما بينهم وبين الظهر، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار. كأنك تجاوزت ولا ها؟ نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثنا إسحاق حدثنا عتاب بن بشير عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والباقيات الصالحات، قال: هن الصلوات الخمس. وقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال: هن الصلوات الخمس. هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير هاتين الآيتين والباقيات الصالحات وأيضا إن الحسنات يذهبن السيئات، فسر الآيتين بأن المراد الصلوات الخمس، وهذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده، بل أيضا لك أن تقول تفسير الشيء بأعظم وأجل أفراده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: كان لي أخ يقال له أبو عزرة، فكان يذكر سلمان فكان يرى من حرص على لقيه، فقال لي يوما: هل لك في صديقك سلمان قد قدم القادسية؟ قلت: نعم. فركبنا إليه فدخلنا عليه فقال: إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب به القتل. ثم قال: يصبح الناس فيصلون صلاة الفجر ثم يجترحون ما بينهم وبين الظهر، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكبر من ذلك، ثم يصلي فيكفر أكبر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين العصر، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر المشي أكبر من ذلك، ثم يصلي فيكفر أكثر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين المغرب، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكبر من ذلك، ثم يصلي فتكفر الصلاة أكثر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين العشاء الآخرة، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة فيكفر أكثر من ذلك، ثم يصلي فيكفر الصلاة أكبر من ذلك، ثم ينزل الناس ثلاثة منازل: له ولا عليه، وعليه ولا له، ولا عليه ولا له. قلت: وما له ولا عليه، وعليه ولا له، ولا عليه ولا له. فنظر إلي وقال: يا ابن أخي، يغتنم الرجل ظلمة الليل وغفلة الناس عنه، فيقوم فيصلي فذاك له ولا عليه، ويغتنم الرجل ظلمة الليل وغفلة الناس عنه فيسعى في معاصي الله فذاك عليه ولا له. قال: وينام الرجل حتى يصبح فذاك لا له ولا عليه. هذا أثر عظيم جدا عن سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فوائد عظيمة. من فوائد هذا الأثر حرص السلف العظيم على لقي الأكابر من أهل العلم وأئمة الدين، وأيضا حرص التابعين على لقي الصحابة الكرام واهتمامهم بهذا الأمر، وكم لهذا الحرص من أثر على العبد. بل جاء في كتب التراجم مثل سير أعلام النبلاء أن كثيرا من طلاب العلم كان يحب الرحلة إلى الحج ويكلف نفسه مشقة في تحصيلها من أجل لقي العلماء، من أجل لقي العلماء، لأن الحج يجمع ويتوافد أهل العلم وغيرهم إلى مكة في ذلك الوقت المبارك. فالشاهد أن هذا الحرص ينبغي أن يكون في قلب طالب العلم. وأذكر قصة مؤثرة جدا. كنت في مسجد الميقات في سنة من السنوات، فجاءني أحد الحجاج من إحدى الدول وعلى وجه الفرح ولابس إحرامه ومتجه إلى مكة، وصارحني قال لي: والله أنا في قلبي فرح شديد، في قلبي فرح شديد، تدري لماذا؟ قلت: لماذا؟ قال: إن شاء الله سأرى ابن باز. قال: إن شاء الله سأرى ابن باز، أنا أنا أنا أنا أتمنى أن أرى هذا الرجل. وهو الآن يعني مستشعر الفرح بوصوله إلى مكة من أجل أن يرى هذا الإمام رحمة الله عليه وغفر له، وأرى في وجهه فرحا عجيبا وسرورا عظيما. وصارحني بذلك أن هذا الفرح من أجل أنه سيرى الإمام بن باز رحمة الله عليه وغفر له. فانظر هذا الحرص. يقول طارق بن شهاب: قال: كان لي أخ يقال له أبو عزرة، فكان يذكر سلمان، فكان يرى من حرصي على لقيه، فقال لي يوما: هل لك في صديقك سلمان؟ هل لك في صديقك سلمان قد قدم القادسية؟ قال: قد قدم القادسية. قلت: نعم. فركبنا إليه فدخلنا عليه. الفائدة الثانية أن أعظم اهتمامات السلف في الوصية لطلبة العلم هي هذه الصلاة، وأتمنى لو أن أحد طلاب العلم يجمع هذه الوصايا، وصايا السلف رحمهم الله تعالى. فثمة آثار كثيرة عن السلف يبدأون وصيتهم لطلاب العلم بهذه الصلاة، فلو جمعت هذه الوصايا فإنها نافعة جدا، نافعة جدا. وهذا له نظائر كثيرة جدا في المأثور والمروي عن السلف، ولعله يمر علينا في هذا الكتاب شيء من ذلك. فقال: إن الصلوات، يقول سلمان، إن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنب به القتل. المراد باجتناب القتل أي الكبائر، كبائر الذنوب، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. وخص القتل بالذكر باعتبار أنه من أعظم الكبائر وأشدها بعد كبيرة الشرك المبطلة للعمل كله. ثم قال: يصبح الناس، انظر حال الناس من الصباح إلى الليل، يعرضها سلمان عرضا جميلا جدا. يصبح الناس فيصلون صلاة الفجر ثم يجترحون ما بينهم وبين الظهر، أي يقعون في بعض الذنوب أو بعض الخطايا، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغيرة، أي الذنوب الصغيرة، الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة أي صلاة الظهر فيكفر أكبر من ذلك، يعني يكفر من هذه الجراحات، تكفر صلاته من هذه الجراحات أكبر مما كفره وضوءه، لأن الوضوء يحصل به تكفير للخطايا. ثم إذا صلى فالصلاة أعظم من الوضوء، فهي تكفر أكبر مما كفره الوضوء. ثم يقع مثل ذلك أيضا في المغرب، في العصر والمغرب والعشاء، كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة التي قبلها. الفائدة الثالثة وهي ثمينة جدا، أحوال الناس في الليل كيف هي؟ انظرها، ما أجملها هذه الفائدة، أحوال الناس في الليل إذا دخل الليل ما هي أحوال الناس. ذكر رحمهم الله رضي الله عنه أن الناس في الليل على ثلاث منازل، على ثلاثة منازل: له أي الليل ولا عليه، وعليه أي الليل ولا له، ولا عليه الليل ولا له. الناس في الليل على ثلاثة أقسام، الناس في الليل، هذه فائدة والله ثمينة جدا. الناس في الليل أقسامهم ثلاثة: قسم الليل له لا عليه، وقسم الليل عليه لا له، وقسم الليل عليه لا عليه ولا له، أقسامهم ثلاثة. قال: قلت وما له ولا عليه، وعليه ولا له، وعليه ولا عليه ولا له، ما معنى ذلك؟ فنظر إلي وقال: يا ابن أخي، وهذا أيضا فيه لطف السلف رحمهم الله في رضي عنهم في الخطاب، قال: يا ابن أخي، يغتنم الرجل ظلمة الليل وغفلة الناس عنه فيقوم فيصلي، أي يأخذ نصيبا وحظا من قيام الليل، فمن فعل ذلك ماذا يكون شأنه؟ صار الليل له لا عليه، صار الليل له لا عليه، يأخذ نصيبا وحظا من قيام الليل، فيكون الليل له لا عليه. هذا الأول. الثاني: رجل والعياذ بالله يغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس عنه فيسعى في معاصي الله، فيسعى في معاصي الله، يقول: الناس نيام ولا أحد يشعر بي، فيسعى في معاصي الله. وكم يسعى الآن من أشخاص في معاصي الله في الليل، ولا سيما مع الوسائل الحديثة التي استجدت الآن بالنظر المحرم والسمع المحرم، ومثل هؤلاء يكون الليل عليهم لا لهم. تجد الآن أشخاص يغلق على نفسه غرفته ويقول: لا أحد يشعر بي، ويفتح جهاز الإنترنت ويدخل وينظر مناظر محرمة ويسمع سماعات محرمة، ثم يصبح وقد كان ليله عليه لا له، والعياذ بالله، يصبح وقد كان ليله عليه لا له. وليتأمل العاقل الليالي التي مضت من وقته وقد شغلها بمثل هذا النظر المحرم، أي فائدة حصل؟ ثم ليتفكر فيها مرة أخرى كم هي التبعات التي الآثام التي كتبت عليه في تلك الليالي التي أصبحت عليه لا له. فهذا القسم الثاني من أقسام الناس مع الليل. القسم الثالث: قال: وينام الرجل حتى يصبح، يعني يصلي العشاء ثم يذهب إلى فراشه وينام إلى الصبح ويقوم، هذا ماذا يكون شأنه، شأن الليل بالنسبة له؟ لا عليه ولا له، لأنه نام لم يستغله بطاعة فيكون له، ولم أيضا يفعل فيه معصية فيكون عليه، فيكون ليله لا عليه ولا له. فهذه أقسام الناس في الليل، والله فائدة ثمينة جدا، جدير بنا أن نعتني بها، وجدير بنا أن نحرص أن نكون من أهل القسم الأول، بحيث يكون كل ليلة تمر علينا لنا لا علينا. نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والمعونة لذلك، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني عبد الله بن جارية مولى عثمان بن عفان عن حمران مولى عثمان قال: مرت على عثمان فخارة فيها ماء فدعا بها فتوضأ فأسبغ وضوءه، ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وما بين الصلاة الأخرى. قال محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسته في القرآن، فالتمست هذا فوجدته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقلت: إن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه. ثم قرأت هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حتى بلغ: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فعرفت أن الله لم يتم النعمة عليهم حتى غفر لهم. هذا الحديث عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني عبد الله بن جارية مولى عثمان بن عفان عن حمران مولى عثمان قال: مرت على عثمان فخارة، فخارة أي وعاء من الفخار فيه ماء، فدعا به فتوضأ فأسبغ وضوءه، ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء، ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. وهذا نظير ما تقدم من أن الصلاة الصلوات الخمس يمحو الله سبحانه وتعالى بهن الخطايا. ثم تأمل فيما قاله راوي الحديث، تأمل فيما قاله راوي هذا الحديث محمد بن كعب القرظي، يقول رحمه الله: كنت إذا سمعت الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسته في القرآن، يعني أبحث عن شاهد له من القرآن، وهذا نوع من التفقه عظيم جدا. إذا سمع الحديث أخذ يتأمل في القرآن ويتدبر في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى في البحث عن الشواهد لهذا الحديث من كتاب الله عز وجل. قال: فالتمست هذا، أي قول النبي ما توضأ صلى الله عليه وسلم، ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، يقول: التمست هذا فوجدته، التمست هذا فوجدته، يعني شاهدا عليه من القرآن، فوجدته في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول رحمه الله: فقلت: إن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه، لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه، يعني أن تمام النعمة لا يكون إلا مع غفران الذنوب، لا يكون تمام النعمة مع بقاء الذنوب لم تغفر، فتمام النعمة إنما يكون مع غفران الذنوب. فالله قال: ليتم نعمته عليك. فعلمت أن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه. هذه الفائدة أخذها، ثم انتقل إلى آية أخرى من القرآن، قال: ثم قرأت هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حتى بلغ: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فاستفاد من ذلك أن الطهارة يحصل بها غفران الذنوب، لأن قال على إثر ذلك: ليتم نعمته عليكم، والنعمة لا تتم إلا بغفران الذنوب، فأخذ من ذلك أن الطهارة فيها تكفير للذنوب، كما هو في الحديث: ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات،